فإنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. نقرأ جميعا الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأولياء الله الصالحين وأمواتنا وأموات المسلمين ولمن أقيم له هذه الرحاب الطاهرة، لهم منا جميعا الفاتحة. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سيدي يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا، فوالله ما خلق الإله وما برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. صلوات الله عليه وينام البركات كل من صلى عليه. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، ومن هذه الرحاب الطاهرة حيث شعائر صلاة الجمعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من صلى عليه سيغنم، ومن لم يصلي عليه سيندم، فهو الذي قال: من ترك الصلاة علي فقد أخطأ طريقه إلى الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني من أعلام القراء بجمهورية مصر العربية، وقارئ مسجد سيدي عمرو بن العاص بمدينة القاهرة، يستهل شعائر صلاة الجمعة بالقرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون.

الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وفي عاد وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والسماء بنينا بأيد وإنا لموسعون والسماء وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن والسماء بنينا بأيد وإن والأرض فرشناها فنعم الماهدون والأرض فرشناها والسماء شيء خلقنا زوجين.

إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام ولسيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها ولأولياء الله الصالحين لأمواتنا وأموات المسلمين ولمن أقيم له هذه الرحاب الطاهرة لهم منا جميعا الفاتحة. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني من أعلام قراء إذاعة القرآن الكريم، وكانت خير استهلال لشعائر صلاة الجمعة. خطيب جمعة اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة الأستاذ بجامعة الأزهر. أيها الإخوة المؤمنون، من عاش بالمكر مات بالفقر، ومن عاش بصفاء النية نجاه الله من كل بلية. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن جزر مقيم شعائر هذه الرحاب الطاهرة يرفع النداء من يوم الجمعة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.